نعم، كنت قد التزمت ولله الحمد، ولكن في الأجازة أجد ضعفا شديدا في التزامي وخصوصا في صلاة الجماعة. فما نصيحة؟ نصيحتي أن تضبط يومك بالصلاة وأن تصاحب الأخيار ليرشدوك للخير ويوجهوك إليه.